نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ فهد ابن إبراهيم السنيدي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، وبإذن الله تعالى نعرض أسئلتكم على ضيفنا الكريم فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، عضو هيئة كبار العلماء. السلام عليكم يا شيخ سعد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا، أرحب بك وأرحب بأحبة المستمعين الكرام، وأسأل الله جل وعلا لهم توفيقا لخيري الدنيا والآخرة. حياكم الله وبارك الله فيكم، وأذكر الإخوة والأخوات بجوال البرنامج للتواصل عبر الرسائل النصية والواتساب 0534700700. حياكم الله وبارك الله فيكم. على بركة الله نبدأ حلقة هذا اليوم بهذا السؤال الذي ورد إلى البرنامج. الأخ السائل محمد صالح من جدة يقول: في قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب، يسأل بارك الله فيكم عن هذه الحقوق وارتباطها بعبادة الله سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن أعظم واجب على العبد أن يقوم بعبودية الله التي أساسها توحيد رب العزة والجلال في العبادة، بحيث لا يعبد أحد سواه. والعبادة تتضمن معنى التذلل والخضوع لرب العزة والجلال بما يبنى على الخوف منه سبحانه والرجاء له جل وعلا ومحبته واستشعار مراقبته للعبد. فإذا وجدت هذه الأمور وجدت عبودية رب العزة والجلال. والعبادة لها شرطان لتكون مقبولة عند الله سبحانه وتعالى. أول هذين الشرطين أن تكون العبادة خالصة لله، بحيث لا ينوي العبد بعباداته غير الله جل وعلا، لا من ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا صالح من أولياء الله ولا أحد من العباد. ولذا كانت دعوات الأنبياء تركز على هذا الجانب، فكان كل واحد منهم رسالته ألا تعبدوا إلا الله، كما ورد ذلك في عدد من النصوص القرآنية. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يركز في دعوته على أن تكون العبادة له سبحانه وتعالى، بحيث لا يعبد أحد سواه سبحانه وتعالى. وأما الشرط الثاني فأن تكون العبادة على وفق ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، وكما قال سبحانه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وكما قال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال صلى الله عليه وسلم: إياكم والمحدثات، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ومن هذا المنطلق لا بد أن تكون العبادة على وفق هذه الشروط وعلى تلك الأركان التي ذكرتها قبل قليل. وعبودية الله عز وجل منها ما يكون خاصا بالعبادة بحيث لا يفعل ذلك الفعل إلا على جهة العبادة لله عز وجل. ومن أمثلة ذلك الصلاة والسجود، وهناك أفعال قد تقع على جهة العبودية لله عز وجل وقد تقع على غير تلك الجهة، فلا يثاب العبد إلا عندما يريد بعمله وجه الله والدار الآخرة. وهذه الآية كما ذكر أخي الكريم السائل تبين الحقوق الواجبة على العبد، فأول تلك الحقوق حق رب العزة والجلال، فقال واعبدوا الله، وبقية الحقوق داخل في حق الله عز وجل، وإنما أفردت بالذكر لأهميتها ومكانتها. فمثلا للطريق حق، وللحيوان حق، وللمارة حق، وللزملاء حقوق، ولكن هذه الحقوق وهي داخلة في عبودية الله عز وجل لم تذكر في هذه الآية، لكون هذه الآية ركزت على أهم الحقوق. فبعد أن ذكر الله جل وعلا حقه ذكر حق الوالدين، وحق الوالدين على ثلاثة أنواع: حق على جهة القيام بالواجب، وهذا يأثم الإنسان بتركه، وحق يكون فيه إحسان وزيادة، ولذا قال هنا وبالوالدين إحسانا. وإن كان بعض أهل العلم يقول مهما بلغ فعل العبد من الإحسان والطيب فإنه لا يعد إحسانا على جهة الابتداء، وإنما يكون مقابلة على بعض الإحسان، ولا يمتنع أن يكون الفعل إحسانا وفي نفس الوقت يكون على جهة المقابلة، كما قال تعالى وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان. وعلى كل، فالإحسان يشمل كل فعل جميل يدخل السرور والصلاح على الوالدين، فهنا أفعال تسر الوالد من مثل القيام بحوائجه ومراعاة من لهم مكانة ومنزلة في قلب الوالد، فمن الإحسان للوالد أن يحسن الإنسان لزوجة أبيه وأن يحسن لإخوانه وقرابته، فإنه بذلك يكون قد أحسن في التعامل مع الوالد. وهكذا في حق الوالدة يحسن الإنسان إليها بمراعاة قرابتها ومن يكون لها رغبة في الإحسان إليهم. إذن هناك إحسان للوالد وهناك إحسان لمن يسر الوالد أن يحسن إليه، وفي مرات يكون الإحسان بفعل الجميل المحقق للمصلحة وإن لم يكن الوالد راغبا في ذلك. ولذلك فإن من الإحسان إلى الوالدين أن تنصح لهما وأن تبين لهما أوجه الخير والصلاح فيما يعملانه، لكن لا على سبيل الأذى لهما، فإن من أرشدهما بحضرة الناس يكون قد آذاهما، لأنهما قد يفهمان تقليل منزلتهما بذلك. وهكذا يلاحظ أن بعض الأفعال قد تكون إحسانا في حال دون حال آخر، وقد تكون إحسانا في وقت وفي عرف دون وقت وعرف آخر. وأضرب لذلك مثالا: المزح مع الوالد يختلف باختلاف موطن المزح، ويختلف باختلاف من هو حاضر مع الوالد، وباختلاف نفسية الوالد في تقبل المزح، يختلف أيضا باختلاف ما يقوله الولد من ألفاظ المزح. ولذلك على كل واحد من الأولاد أن يراعي الظروف التي تحيط بالوالد حال التعامل معه بهذه التعاملات التي قد يختلف حكمها باختلاف القرائن المحتفة بها. ثم أوصى الله جل وعلا بذوي القربى، وذوي القربى يراد بهم كل من بينك وبينهم قرابة، وهذه تشمل ثلاثة أنواع: الأول الأنساب الذين يراد بهم القرابة الذين يكون بينك وبينهم إمكانية ميراث، مثل الآباء ومثل الإخوة والأبناء وأبناء العم. والصنف الثاني ذو الأرحام، أمثال الخال ومن لا إرث بينك وبينهم. والقسم الثالث من أقسام القرابة من بينك وبينهم مصاهرة، مثل إخوة الزوجة وأعمامها ونحو ذلك من قرابتها. فهؤلاء كلهم لهم قرابة، ولكل واحد منهم حق في أن يحسن إليه. وأوصى الله جل وعلا أيضا بأولئك الذين قد يظن أنهم ضعفاء وأن منزلتهم قليلة من أمثال المساكين واليتامى، فإن بعض الناس قد يحتقرهم وبالتالي لا يحسن التعامل معهم، لذا أوصى الله جل وعلا بهم في هذه الآيات. فاليتامى والمساكين صنفان من أصناف من يحتاج إلى أن يقام معهم وأن يحسن إليهم، ولذا جاءت هذه الآية بالأمر بالإحسان إليهم. وتلاحظ هنا أنه قد حذف تكرار الإشارة إلى الإحسان اقتصارا على ذكر الإحسان مع الوالدين، مما يشعر أن الإحسان للوالدين مقدم على الإحسان لغيرهم. ثم ذكر الله جل وعلا في هذه الآية أصناف الجيران، فأولهم الجار القريب الذي يكون بينك وبينه عوامل مشتركة، فهو مسلم مثلك وهو قريب لك وفي نفس الوقت داره قريبة من دارك، وبالتالي له حق أعظم من حق غيره من الجيران. ثم ذكر الجار الجنب والصاحب بالجنب، فقيل بأن المراد بالجار الجنب من يكون ملاصقا والصاحب بالجنب من يكون بعيدا، وذكر بعضهم أن الجار الجنب هو المسلم الجار الذي ليس بينك وبينه قرابة، وأن الصاحب بالجنب الكافر الذي يسكن بجوار بيتك. وفي هذا دلالة على أن الإحسان ليس مقتصرا على أهل الإسلام، بل إن الإحسان يطالب العبد به مع جميع عباد الله. لذا من شاهد سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وجد فيها من الإحسان إلى الناس قاطبة مع اختلاف أديانهم واختلاف أفعالهم، ما يدلك على أن الإحسان يطلب العبد أن يلج بابه مع جميع الناس. وفي هذا أحاديث عديدة، وهذه الآيات أمرت بالإحسان مطلقا ولم تجعل ذلك على سبيل المقابلة والمجازات. فلو قدر أن الوالد كان يؤذي أولاده وكان لا يحسن إليهم وكان لا ينفق عليهم ولا يقوم بحوائجهم، فإن هذا ليس مسوغا لترك الإحسان إليه، فأنت تحسن إليه ليرضى الله عنك وليحسن الله إليك، وليس إحسانك على جهة المقابلة والمجازات. ولذا قال وبالوالدين إحسانا، الوالدان لفظ من ألفاظ العموم، فإنه معرف بأل الاستغراقية